يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بضيف اللقاء الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا انتهينا من ألفاظ آخر حديث في كتاب العلم، حديث ابن عمر في الحديث 109-134 حسب الأصل، ووعدنا الإخوة باستكمال الفوائد وأحكام هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا من ألفاظ الحديث وشيء من فقهه نقلا عن شرح ابن بطال عن المهلب. بعد ذلك يقول الكرماني: واعلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجوز لبسه فأجاب بما لا يجوز لبسه، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر وأحصر. يقول: سئل عما يجوز لبسه فأجاب بما لا يجوز لبسه، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب الصريح إليه لأنه أخصر وأحصر. يدل عليه بالمفهوم ما يجوز لبسه، يدل عليه بالمفهوم، لأن المنطوق ما منع. المنطوق ممنوع، المنطوق ممنوع، كله نعم. ممنوع. لا يلبس القميص ولا ما كان مثله أو أعلى منه ممنوع، هذا بمفهوم الموافقة. الموافقة، لكن ما كان بخلافه مما لم يذكر فهو المأذون فيه. فهو المأذون فيه هو مفهوم المخالفة. فإنما يحرم أقل وأضبط مما يحل، ولأنه لو قال يلبس كذا وكذا ربما أنه ربما أوهم أن ليس شيء مما عدد من الناسك وليس كذلك. يقول: ولأنه لو قال يلبس كذا وكذا ربما أوهم أن ليس شيء مما عدد، أن ليس شيء مما عدد يعني مما يلبسه الناسك وليس كذلك، أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس المحرم، لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب. الذي يلبسه على الأصل، الأصل الجواز، ما يحتاج إلى سؤال، لكن الذي يحتاج إلى سؤال ما حكمه عارض وهو ما يمنع منه، ولذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيها عليه، تنبيها عليه، وفي عطف البرانسي على العمامة دليل على أن المحرم ينبغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيره، وينبغي فيها تجوز وتساهل، لأنه يحرم عليه أن يغطي الرأس لا بالمعتاد ولا بغيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ونبه صلى الله عليه وسلم بالقميص والسراويل على جميع المخيطات، إزار أو رداء، على جميع المخيطات، ونبه صلى الله عليه وسلم بالقميص والسراويل على جميع المخيطات، ويعني استثنى من ذلك الإزار والرداء لعدم خياطتهما. أين؟ وفي حكمهما ما يلبس على هيئتهما ولو كان مخيطا، يعني لو جاء أحد بثوب قميص مثلا وربطه على أسفله أو جعله كالرداء على كتفيه على منكبيه ما يمنع. وكذا بالورس والزعفران، يعني نبه كذا بالورس والزعفران على ما سواهما من أنواع الطيب، وهو حرام على الرجل والمرأة. فإن قلت ما تقدم عليه وما تأخر عنه خاص بالرجال، خاص بالرجال، فمن أين علم عمومه وخصوصهما؟ قلت الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين، وأما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث. الخصوص في القميص والعمامة والبرانس، نعم، هذا الخصوص يقول الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكورين، ما يلبس المحرم، نعم، والأصل في المحرم أنه الرجل وإن دخلت فيه المرأة تبعا، نعم. وأما العموم في لا ولا ثوبا مسه الزعفران أو الورس، هذا خاص بهما يعني يدخل فيه المحرم، نعم عام. وأما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث، ولو كان الرواية برفع ولا ثوب فالجواب أظهر ولا يلبس ثوب. قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. وليتذكر به الموت ولبس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي. والحكمة في تحريم الطيب أن يبعد من زينة الدنيا، ولأنه داع إلى الجماع، ولأنه ينافي الحاج، فإنه أشعث أغبر، ومحصله إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة. الله أكبر. يقول ابن حجر يؤخذ من الحديث أن المفتي إذا سئل عن واقعة، أن المفتي إذا سئل عن واقعة محتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال، تعين عليه أن يفصل الجواب. ولهذا قال فإن لم يجد نعلين، فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال، لأن حالة السفر تقتضي ذلك، لأنه قد يضطر إلى الخف. وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول عنه، قاله ابن دقيق العيد. وفي عمدة القارئ فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولكن بشرط قطعهما، وليقطعهما أسفل من الخفين من الكعبين، حتى يكون تحت الكعبين، أو حتى يكون تحت الكعبين. هذا حكم نهائي يعني، أو فيه نسخ، أو الأحكام سنأتي عليه، ستأتي إن شاء الله. في إشارة خفيفة هنا وسيأتي بيانه تفصيلها لاحقا. يقول فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، ولكن بشرط قطعهما، فالجمهور على وجوب القطع كما ذكر، وجوزه أحمد بغير قطع، وهو مذهب عطاء أيضا. واستدل بظاهر حديث جابر أخرجه مسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وبحديث ابن عباس أخرجه البخاري من لم يجد نعلين فليلبس خفين. فالجمهور حينما اشترطوا القاطع، نعم، إنما حملوا المطلق على المقيد، المطلق بدون اشتراط القاطع، والمقيد فيه اشتراط القاطع. وحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لا بد منه. لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب. والحنابلة قالوا بالنسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، حديث ابن عمر، بالمدينة قبل أن يخرج إلى المدينة، وقال حديث جابر في مكة، نعم، في خطبة عرفة، نعم، وحضره في الموقف الثاني من لم يحضره في الموقف الأول. فالبيان لهؤلاء الحضور الذين لم يحضروا ولم يسمعوا الحديث السابق لا بد منه، وتأخيره تأخير للبيان عن وقت الحاجة. يعني لو كانت المسألة عادية، يعني قال الحديث وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين بالمدينة، وذكر الخبر مرة ثانية بدون القيد بالمدينة، ومن حضر هم من حضر، قلنا يجب حمل المطرقة على المقيد. لكن يذكر الشرط في مكان الحضور فيه أقل، ثم بعد ذلك يهمل ويترك هذا الشرط في مكان عام حضره أضعاف من حضر الكلام الأول، وهم بحاجة بأمس الحاجة إلى البيان. نعم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا يقابل ما حمله عليه الجمهور من حمل المطلق على المقيد. فعلى كل حال لكل رأي لكل قول وجهه، صح. والمطالب الحديث تأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في كتاب الحج. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 11 موضعا. لكن قبل كذا أحسن الله لو لبس أكرمكم الله المستمعين الكنادر اللي أصلا هي تحت الخفين تحت الكعبين، ما في أشكال النعل ما تسمى خف، أي نعم نعل، لكن ليست النعل المعروفة، هي يعني المعروف عندنا بالجزم. هذا هل هل هل هذا اسم عرف، عرف يعني، لكن الاسم اللغوي والشرعي أنما تحت الكعب نعل. نعل نعم. الحديث خرجه الإمام البخاري في 11 موضعا. الأول هنا في كتاب العلم في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة. الحديث ومناسبته ظاهرة لأنها تقدمت، فالجواب أشمل من السؤال وأعم، فأجيب السائل بأكثر مما سأل. والموضع الثاني في كتاب الصلاة في باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فذكره بلفظه، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والمناسبة ظاهرة لأن المحرم إذا منع منها من أجل الإحرام دل على جوازها للحلال في الصلاة وغيرها، دل على جوازها للحلال في الصلاة وغيرها، لأنه قال في كتاب الصلاة باب الصلاة بالقميص والسراويل والتبان والقباء. الموضع الثالث في كتاب الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فذكره. والمناسبة ظاهرة لأن ترجم باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. لو ترجم بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب، لو ترجم بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب يصلح ولا ما يصلح؟ لأنه ترجم باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، لأن لص الحديث لا يلبس كذا ولا يدل على ما على ما يلبس، مفهوم المخالفة بالمفهوم، نعم، يعني كمطابقة السؤال للجواب. والمناسبة ظاهرة. والرابع في كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، ولا تلبسوا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. الحديث مطول. ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، والشاهد في قوله: ولا ثوب مسه الورس، ولا تلبسوا ثوب مسه زعفران. مناسبة الحديث للباب، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ظاهرة، لكن مناسبة الباب، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، لكتاب جزاء الصيد، لأن من المحظورات. نعم، مناسبة الباب للكتاب ظاهرة، من حيث إن الجميع مما ينهى عنه المحرم، مما ينهى عنه المحرم. الموضع الخامس في كتاب جزاء الصيد أيضا في باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، في باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني مناسبة الحديث للباب، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، ظاهرة. نعم، لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، والبخاري لم يشر في الترجمة إلى القطع، فدل على أن قلنا إن المناسبة بين الحديث والباب ظاهرة ولا غير ظاهرة، لكن مناسبة باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، يعني في الحديث السابق قلنا أن المناسبة ظاهرة لأن كل منهما يشترك في المنع، يعني لبس القميص والعمائم والبرانس ممنوعة، كما أن جزاء، كما أن قتل الصيد ممنوع. وهنا إذا لم يجد النعلين، لبس الخفين إذا لم يجد النعلين، مناسبته لجزاء الصيد. النعلين من الممنوع، الخفين من الممنوع، لكن باب لبس الخفين للمحرم إذا هو في هذا مسموح، ما هو ممنوع بعد القطع، ما في قطع، ما في إشارة للترجمة، إننا نريد ربط الترجمة بالكتاب. جزاء الصيد ما هو بدل الصيد المقتول، نعم، وأن الخف بدل النعل الممنوع، هو النعل بدل الخف الممنوع، هو أصل الخف الممنوع، الخف المسموح هنا هو بدل عن النعل المفقود، نعم، وهو في الأصل ممنوع فأجيز للحاجة، وعلى الخلاف بين أهل العلم في القطع. والموضع السادس في كتاب اللباس في باب لبس القميص وقول الله تعالى: حكاية عن يوسف، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يعني كنت أستشكل كثيرا قول كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين: حكاية عن يوسف، حكاية عن كذا، ومسألة هل القرآن حكاية، نعم، حكاية ولا عبارة، أو عبارة، ما هل يدخل هذا فيما يذهب إليه المبتدع من أن القرآن حكاية عن كلام الله؟ الإمام البخاري يقول: وقول الله تعالى حكاية عن يوسف، يدخل في الممنوع ولا يدخل، مع أنه رحمه الله ممن تصدى لمن من يقول بخلق، نعم، القرآن وغيره، نعم. يعني يأتينا كثيرا في كتابات المتأخرين حتى من أهل العلم من يقول حكاية عن موسى، حكاية عن فرعون، حكاية عن كذا، عن قارون، حكاية، نعم، فهل تدخل في الممنوع؟ نعم، يعني المقصود بها هنا أنه أن الله عز وجل يحكي ما قاله، نعم، يعني على لسان، على لسانه، على لسان من صدر منه الكلام، وليس أن القرآن حكاية، نعم، فهي ما فيها إشكال إلا من حيث الإلباس، يعني قد يتذرع بها من يتذرع، وإلا فالأصل أنها في سياقها لا شيء فيها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما المبتدع حينما قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، نعم، فرق بين هذا وبين حكاية كلام الله بنفسه. هم يقولون حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه فهو غيره. وحينما يقال القرآن نفسه حكاية، نعم، الله جل وعلا يحكي هذا الكلام على لسان من نسب إليه، فالله هو المتكلم سواء قلنا حكاية أو كلام. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل. الحديث والمناسبة ظاهرة، باب لبس القميص. والموضع السابع في كتاب اللباس باب البرانس قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. الحديث والمناسبة ظاهرة، لأن باب لبس البرانس ومناسبة لكتاب اللباس ظاهرة أيضا. وكأنه أراد الرد على من كره لبس البرنس من السلف، قال لأنه كان من لباس الرهبان. نعم. قال ابن حجر ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه إياكم ولبوس الرهبان، فإنه من تزيى بهم أو تشبه بهم فليس مني. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به. نعم. عندما قال البخاري باب لبس البرانس يريد أن الرد على من كره لبس البرنس لأنه من لباس الرهبان. نعم. يقول ابن حجر ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه إياكم ولبوس أو لباس الرهبان، فإنه من تزي بهم أو تشبه فليس مني. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به. الآن النهي إياكم والتحذير من لباس الرهبان، عموم لباسهم، فيخرج البرنس وإن لبسوه بما عندنا من نص خاص، فالمانع أخذ بالعموم والخاص مقدم على العام. والثامن في كتاب اللباس في باب السراويل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا السراويل والعمائم. الحديث والمناسبة ظاهرة، فمنع المحرم يدل على جوازه لغيره. والتاسع في كتاب اللباس أيضا باب العمائم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل. الحديث والمناسبة ظاهرة. والعاشر في كتاب اللباس باب الثوب المزعفر باب الثوب المزعفر قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. قال ابن حجر أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحملوا الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم. نعم. العلماء الجمهور يكرهون المعصفر والمزعفر للرجال، فمنعه بدليل آخر، منعه بدليل آخر، وبه أخذ الشافعي والكوفيون والأكثر خلافا لمالك الذي أجازه. والموضع الحادي عشر في كتاب اللباس باب النعال السبتية وغيرها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمناسبة في الإذن بلبس النعلين للمحرم، نعم، والحلال مثله، والنعل يشمل السبتية ويشمل غيرها، والحديث مخرج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. وبهذا ينتهي كتاب العلم، ويشتمل المختصر في كتاب العلم على 56 حديثا، وفي الأصل على 76 حديثا على حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نعم. وفي الفتح خاتمة، اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة، اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على 100 حديث وحديثين، يعني فرق بين كلام بن حجر 100 حديث وحديثين، وعد ترقيم محمد فؤاد الباقي 76. يقول منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها 18، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر 4، وهي كتب لأمير السرية ورحل جابر بن عبد الله جابر إلى عبد الله بن أنيس، وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه، وحديث إنما العلم بالتعلم، وباقي ذلك هو 80 حديثا كلها موصولة، نعم كلها موصولة. يعني إذا قلنا 80 واستثنينا منها الأربعة، فيها أربعة الآن، نعم، صارت 76 على عد محمد مطابقة. يقول فالمكرر منها 16 حديثا، وبغير تكرار 64 حديثا، بغير تكرار 64 حديثا. كيف 64 حديث والزبيدي 56؟ الفرق 8، الفرق 8. قلنا أن ابن حجر إذا كان الحديث عن صحابي آخر ما يعده مكرر، يعده لا يعده مكرر، يعني حديث مستقل، نعم، ولو كان بلفظه، نعم، الزبيدي يعده مكرر يحذفه ولو كان عن صحابي آخر، وكلام ابن حجر جاري على الاصطلاح. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ومن بعدهم 22 أثرا، 4 منها موصولة والبقية معلقة. قال ابن الرشيد في فتح الباري ابن رشد، نعم، ولعله ابن رشيد، قال ابن رشيد ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب. يعني البخاري عام بلغ الغاية في الجواب لمن سأله أن يصنف هذا الكتاب، نعم، عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة التي افتتح بها كتابه. وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، إلى أنه ربما صنع ذلك لأنه لم يذكر كل ما صح عنده، فأتبع الطيب بالطيب أو الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق، رحمه الله تعالى. رحمه الله رحمة واسعة، وجزاكم أنتم خيرا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويجزيكم خير الجزاء. نبدأ بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة في كتاب الوضوء بإذن الله. الشيخ يؤكد دائما على الإخوة والأخوات أن يكون معهم الأصل، ويبدو أننا سنحتاج إليه في كتاب الوضوء كثيرا إن شاء الله، إن شاء الله، لعل الإخوة يكون معهم الأصل أيضا، يعني أصل الصحيح. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.